أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ترضون من الشهداء وامرأتان ممن ترضون من الشهداء تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم